حصريا على موقع djkimo.com. سألتني زهقت منك، قلت لك طبعا زهقت، طلبت منك انك تسيبني ازاي على الفراق رهنت، قلت لك اني كرهتك والحقيقة اني بحبك، كنت يومها بقول لك افضل وانت ما فهمتش وسبت، ليه اخترت تهد المعبد يعني اقولك ابعد تبعد، كنت براهن قلبك يضعف لكن قلبك صمم يعاند، ليه اخترت تهد المعبد يعني اقولك ابعد تبعد، كنت براهن قلبك يضعف لكن قلبك صمم. حصرياً على موقع djkimo.com.